وعنها رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت: فوضعته أو وقع منها فمرت بها حدياه وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. قالت: فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فاتهموني به. قالت: فطفقوا يفتشونني حتى فتشوا قبلها. قالت: هذا الذي والله أني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقت. قالت: فوقع بينهم. قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت: فحدثتني بهذا الحديث. رواه البخاري. هذا الحديث أورده المؤلف من أجل ما ذكرت فيه عائشة أن هذه الوليدة رضي الله عنها اتخذت في هذا المسجد خباء أو حشف أو حفش. الخباء والحفش صغير، بيت صغير جدا، يكون سقفه يعني طامن جدا، فهو صغير تأوي إليه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله عنون على هذا باب نوم المرأة في المسجد. ومر بنا نوم ابن عمر وعلي رضي الله عنه أنهم كانوا ينامون في المسجد. فإذا حتى النساء لا حرج إذا كانت امرأة لا تجد لها مكانا ومأوى ولا أحد يؤويها أن تنام في المسجد وتتخذ فيه موضع أن تنام فيه. لكن العلماء يقيدون هذا بأمن الفتنة، بعدم الفتنة خاصة في حق المرأة، حق النساء. إذا أمنت الفتنة وأيضا أمن إفساد المسجد أو التلوث فلا حرج مع الحاجة، مع الحاجة، لأن المساجد الأصل أنها للمصلين، هم أولى بها من غيرهم. فهذا الحديث عائشة رضي الله عنها تذكر أن هذه المرأة كل ما جلست وقعدت عنها مقعدا قالت هذا البيت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني. فتسألها فبينت لها قصة هذا الأمر وكيف أنها كانت عند أناس واعتقوها، كانت أمة عندهم فاعتقوها، فحصل أن صبية لهم. والوشاح هو نوع من الزينة تتزين به المرأة، قد يكون من جلد ومن غيره، ويرصع بلؤلؤ أو نوع من أنواع الأحجار الكريمة يرصع بها، فهذا أحمر. فلذلك الحديات الحدأة لما رأته ظنته لحما، حسبته لحم، فوقعت وانتشلته. فهم يعني تسرعوا وظلموا، فلما لم يجدوه اتهموا هذه المسكينة وبالغوا في تفتيشها، فالله سبحانه وتعالى انتصر لها. في هذه الأثناء تقول: وأنا قائمة إلا الحديات تلقيه بينهم. قلت: هذا الذي اتهمتوني به. فهذا يؤخذ منه أن الظلم لا يجوز وحرام، وأن الله سبحانه وتعالى ينتصر للمظلوم ولو كان كافر، لأن هذه المرأة حصل لها ما حصل قبل أن تسلم، فهي تقول ثم جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلمت، فحصل هذا الأمر وهي لم تسلم، فالله سبحانه وتعالى لما أراد لها من الخير وانتصر لها وأبرأ ساحتها من هذه المظلمة التي اتهمت بها. فلما أسلمت حكم أنها غريبة اتخذت هذا الموضع من المسجد، والرسول عليه السلام لا شك عالم بحالها ولم ينكر عليها هذا الأمر. إذن كون إنسان غريب أجنبي من رجل أو امرأة ما دام مسلم واتخذ له موضع من المسجد لا يضايق فيه المصلين وتؤمن الفتنة إذا كانت امرأة ويؤمن تلويث المسجد بأي نوع من أنواع التلويث فهذا يترخص فيه. فالمساجد يعني لها أهداف وغايات كثيرة جدا داخلة في الحياة الاجتماعية، ليست مجرد التعبد فقط كالقاصر الذي يظنه العامة مجرد أنها يصلى فيها ويعتكف، يصلى فيها ويعتكف وهي لذكر الله الأصل، لكن أيضا كونها تكون مقام المريض يسكن فيها ويتخذ له موضع، الغريب يسكن فيها ويكون له موضع، للتدريس للعلم، الأطفال يتنفسون في مسجدهم. إذن هذه كلها أهداف تدل على أن المسجد يتغلغل في حياة الأمة، ليس مثل صوامع النصارى واليهود فقط مجرد عبادة مجردة، بل هو داخل في حياة المسلم، وأنك أيها المسلم في كل أحوالك مرتبط بالله سبحانه وتعالى في كل أمورك، على ما في الآية الكريمة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأنت في كل الأحوال نائم ومستيقظ، قائم وقاعد، تأكل وتشرب، تقضي حاجتك، تقضي وطرك من أهلك، في كل أمورك، صحيح مريض مسافر، في كل أحوالك أنت مرتبط أو يجب ينبغي أن تكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فهذا إذن المساجد لا نستغرب إذا وظفنا فيها هذه الأشياء بشروطها. هل يأخذ من هذا عدم إغلاق المساجد وإن كان لحاجة؟ إيه نعم، يعني من يعني الغلق، يعني الإمام البخاري بوب بغلق المسجد، ولكن ما ينبغي أن يبالغ في الغلق، لأن هي منازل الغرباء ومنازل الضعفاء، لكن مثل ما قلنا ينبغي، لأنه أحيانا يتعدى صاحب الحق. فالمسألة مبنية على قاعدة لا إفراط ولا تفريط، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كانت تحول سكن وتخرج عن وظيفتها من إقامة الصلاة وإقامة ذكر الله فلا، فإذا يتوسط في الأمر. ثم أيضا يعني ولي أمر المسلمين ينبغي أن يعمل الأشياء التي لا بد للناس منها والمسلمين، بيوت الضيافات تعد لهم، تهيئ لهم نزل، لأن الضيافة على المسلم واجبة، الضيافة على المسلم واجبة كما في الحديث. ف إذا لم يقم بها بعض المسلمين يتعين على ولي الأمر أن يعمل هذا الشيء، خاصة الفقراء المسلمين وضعافه. لكن نسأل الله العافية، الآن طرد ما هي مسألة إضافة ضيافة، لا يعني ما تجد في بلاد المسلمين من يقوم بهذه الحقوق إلا الأفراد، بعض الأفراد الذين وفقهم الله من ناحية نفسية ومعنوية ومن ناحية مادية يقومون بهذه السنة العظيمة ويحيونها بين إخوانهم. أما عامة بلاد المسلمين فلا يكاد يوجد مثل هذا الشيء.